المزمور 125 ترنيمة المصاعد. المتوكلون على الرب مثل جبل صهيون الذي لا يتزعزع بل يسكن إلى الدهر. أورشليم الجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الدهر، لأنه لا تستقر عصا الأشرار على نصيب الصديقين لكي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى المستقيم القلوب، أما العادلون إلى طرق معوجة فيذهبهم الرب مع فعلة الإثم. سلام على إسرائيل.